تمسح الدمعة ولا برقان تنزل باقي دموعي ولا برقان تنزل باقي دموعي صدتك عني غريبة لا والله إلا عجيبة وانت زعلان لا لا كيد زعلان تكسى على اللي يحبك ما خفت يا زين ربك تغيب وتبان لا لا ما عادك تبان.